لكن كان فعلا إصراره صار أقوى من أول رغم الظروف القاسية اللي جت له. فلما حقق النجاح يعني نجاح هو بنفسه يقول لي بصراحة أنا نجاح أعتبر نجاح عادي. قلت طيب إيش النجاح الحقيقي؟ قال النجاح الحقيقي أغير وجهات النظر كلها اللي كانت في يوم من الأيام كانت تنظر إلي. إيه كانت تنظر إلي بنظرة سلبية، الآن حينظرون لي بنظرة إيجابية. يعني قصدك فهد أن يعني هي على أنا حتى أربطها بالعدل بس موضوعنا قريب يعني هو أي قصدك أن تعامل مع نفسه بالعدل ما أعطى نفسه أكثر من حقها، نظر في أخطائه وبالتالي أصلحها حتى يستطيع يصل للعدل. ممتاز. وطبعا هذا أيضا مما يجعل الإنسان أحيانا الإنسان ترى يظن أنه مظلوم وفي الحقيقة ما هو مظلوم، هو عنده أخطاء تدعوه من أن يتعامل معه بهذا الأسلوب. أكيد. يعني بعض الناس يقول ليش ترقون فلان في العمل وأنا ما ترقوني، ليش فلان تعطونا مكافأة وأنا ما تعطون، ليش فلان دائما ينتدب وأنا ما أنتدب. طيب أحيانا ليس ظلما عليك، أحيانا أنت عندك من الأخطاء وعدم تطوير قدراتك ما يجعلك أحيانا تستحق مثل هذه المعاملة. أنا حقيقة من أعظم الآلام اللي موجودة عندنا في مجتمعنا ظلم الزوجات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، أحرج يعني اتقوا الله فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ونحن إذا تأملنا وجدنا في الحقيقة أنه كم من رجل ظلم امرأته فعاشت بعده عيشة نكدة ودعت عليه. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. السلام عليكم، مساكم بالخير، كيف الحال؟ صايف خير؟ شلون؟ انا زايرينكم سلام. صيت بالخير خاله، وشلونت؟ عساس طيبه، كيف حالك؟ طيبين؟ يلا حيها، كيف صحت؟ شلونك ولدي؟ عساك طيب؟ صحة. وش اسمك كريم؟ وش اسمك؟ فجر. ونعم يا فجر، كيف صحت؟ عساك طيب؟ شلون زخاله؟ الحمد لله. عساس طيبه؟ بخير. من متى وانتم ساكنين في هالبيت؟ والله يا ولدي اني مبطيح. مبطيح كم؟ اي والله هذا هو الولد عندي بس انا عقب والله جاني مريض الله يجعلها ما يجي عيلك ولا يجيكم. اي بس طار الحين هذا تقرير جمعيه في الصور. اي لكن انت ابوه يعني ولد الثاني وينه الحين؟ الحين يا يمه ولد ما يجي تولدتها. لا والله انا ابوي يوم مرني يوم انه صار لي حاجه ما هو يعني يجيت كل كم؟ اول ابو ضيف وعقب فصل ابو ضيف. انا عندي والله لو ابو ضيف اي توظفنا كل... وشركة ونوبي يفصل. كل كم يجيت ذاك الولد؟ والله انه نوبي يجيني عقب سنة عقب سنتين. عقب سنة يجيت وسنتين؟ ما معه لو نوبي يجيني عند ابوه. وانت ما انت مع رجلة الحين؟ لا والله يا وليدي اني مطلقت لي 10 سنين وهذا صكني. والله مع 10 سنين. لكن ما يرسل نفقة للولد هذا ولا ما يرسل؟ لا والله انه معمره لو ريالة والله لو ريالة عنده عجو عنده حرمة ثانية. اي والله عنده مرة وعنده عيال 6 عيال وبنت. وشلون وضعه المادي زين هو؟ معلي عنده مزرعة وعنده اي والله عنده ولا ينفق ولا يرسل فجر نفقة ابد. ما عمره ارسل له لو شعر قبل ريال واحد ما عمره ارسل. ابوك يا فجر ما يرسل لك فلوس؟ لا ابد ابد. الله المستعان. والله يا وليدي وهذا من متى ما شفته؟ والله نعم من العام ما شفته. أيوة. واللي جاكم ولا انت اللي رحت له؟ انا اللي رحت. انت رحت له؟ أيوة. يوم رحت عطاك فلوس عطاك شيء؟ لا ابد. لا. وعياله اللي هناك يعطيهم؟ ايه يعني يعطيهم سيارات ويعطيهم فلوس. والله يا ولدي لها كذا عليهم اي. طيب ما تقول له يا ابوي ابي انا اعدل بيني وبين اخواني ان هذا ظلم ما يجوز انفق عليه مثل ما تنفق عليهم؟ لا والله ما لا يا ولدي اول له تهيئ ياخذه ويحطه يقول شلهن بالبن ما ظلم ان شاء الله. يعطيه التاهيل؟ تاهيل يعني الحكومه تعطيه فلوس؟ اي والله الحكومه عشانه مريض. اي علشان انه مريض. كم تعطيه في الشهر؟ 800. اي والله 800 الحين. اي وال 800 اذا اعطته اياه ياخذهن ابوه؟ اي قبل اي والله ياخذ. يوم صار عندي هالحين ليش انت انا ويا جميل لكن انا اعتذر عن اشياء اقول اني لابست عن اشياء اقول اني مذريح انا وياه. لكن من اول يا خاله يوم انه عند ابوه إلى جته الفلوس من الحكومة له عشان يعالج وعشان يشتري أيه العلاج أيه يأخذهن أبوه؟ أي والله يأخذهن أبوه. أي والله يأخذهن. طيب ما علمت واحد أن ينصحهم ولا يذكرهم بالله ويقولهم من هذا حرام والعدل واجب؟ والله